نرجو توسيع كلمة للحضور عن مسألة هامة، وهي نرى المئات من الإخوان الحضور جزاهم الله خيرا المداومة والحرص الاستمرار على هذه الحلقات. والسؤال: هل هؤلاء الحضور جميعهم ليسوا متزوجين أم ليس عندهم تزويج النساء من أخوات وبنات وعمات إلى آخره؟ لأننا نرى سماحة الشيخ عدم كثرة النساء في الحضور لهذه الحلقات المفيدة، والتفكير من إخواننا المسلمين خروج من سمعتكم توجيه كلمة بخصوص هذا الموضوع حتى يعم الخير والفائدة للنساء، لأن النساء هم أجهل بني آدم في أمور دينهم، وعدم تركهن يدمر أو يسجون التعلم في خطر. لا شك أن سماع النساء وجميع الناس المحاضرات العلمية والندوات العلمية فيها خير كبير وفيه فوائد. النبي عليه الصلاة والسلام: يا أمركم بجانبها فاسعوا، ولكم غمر يا الجنة على خير قدتك، قال عليه الصلاة والسلام: من يجد الله بخير وفقه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس لك طريقا لكن سبحان من سهل الله له طريق الجنة. فينبغي للنساء أن يستمعن الفائدة، لكن بشرط أن يخلن مثلا والحجبات والكسوات بعيدات عن الفتنة، إلا محل مأمون من يجوز سماع العلم والفائدة. وقد سبق لكم أيضا أن يقول لكم أنه أن لديكم حلقات ميسرة والمرأة على فراشها وفي بيتها، هذه الحلقات في إذاعة القرآن في نور على الدرب وفي دروس في إذاعة القرآن، كانوا في الرجال والنساء يسمعون هذه الحلقات التي في إذاعة القرآن خاصة حلقات علمية ونوع على الضرب التي تسمعونها المغرب والساعة الثالثة ونصف ليلا في إذاعة القرآن كل ليلة. فيه سؤالات عما يهم النساء والرجال من الأحكام وما يجب وما يمنع، هذا علم حاضر عند الإنسان في بيته تسمعه زوجته وأمه وأخته وبنته، بدل ما تجلس عند استفسار أو تجلس عند سماع الأغاني والملاعب. بدل هذا كله في إمكانهن أن يسمعن النوع على الضرب نصف ساعة، ليس بطويل، نصف ساعة يسمعن فيما ينفعهن في الدنيا والآخرة. فأنا أوصي بهذا الأمر، وأرجو من الحاضرين أن يبلغوا من لديهم من النساء وغير من لديهم حتى يسمع الجميع الرجال والنساء، لأن الحلقات المساجد لا كلها تستطيع أن تحضر، قد لا تتلقى من ذلك، قد تمنع من ذلك، قد تكون بعيدة عن الحلقة، قد يكون خروجها في فتنة. لكن هذا الذي في بيتها وتسمعه في مجلسها وعلى فراشها وفي محلها، هذا ميسر بحمد الله، علم الحلقة بدون كله. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نع